مهما الوقت فات، لكن كلمة من كلامك مش هتبقى ذكريات. انت لينا إله أمين ثابت طول السنين، وعدتها تيجي لبلدنا ويعرفوك المصريين. دي البلد اللي انت قلت عليها يا رب مبارك شعبي، دي البلد اللي انت جيتها ومكتوب منها دعوت ابني، دي البلد اللي بدماك وصليبك اشترى. شعبك كله يعرف انك اعظم اله. دي البلد اللي انت قلت عليها يا رب مبارك شعبي، دي البلد اللي انت جبتها ومكتوب من دعوت ابني، دي البلد اللي بدماك وصليب شعبي مصر. ده وعدك من سنين، خيرك أكيد لأنك إله صادق أمين. مبارك شعبي مصر. ده وعدك من سنين، خيرك أكيد لأنك إله صادق أمين. تجيب غناك وتملى بيوت المحرومين، ويفيد النيل ويروي جموع العطشانين. You. يلي بتشق البحور مهما كان على الأرض ضلمة السماء مليانة نور مهما كان الحال هتقدر يلي بتشق البحور مهما كان على الأرض ضلمة السماء مليانة نور زي ما جالتنا حنيا بالبكا ونادى عليك كلنا جايين بنصرخ يا يسوع مد ايديك بارك بلادي العظام من كل وادي تحيا تنطق تنحي نيلك تعترف باسمك يا فادي روحك القدوس يجمع العظام من كل وادي تحيا تنطق تنحي نيلك تعترف باسمك يا فادي في الصليب بطرح ذنوبي ذنب آبائي وولادي يا رحيم القلب اغفر واستمع لأهض بلادي بلادي فعل علم السماوي الرب بيجهز نفوسنا والعدو وجرام وخاوي في الخيام يعلى هتافنا نرفع العلم السماوي الرب بيجهز نفوسنا والعدو وجرام وخاوي ينهض النايم ويسمع إن ده أنتم شهودي وكلنا من قلب واحد نطلبك بارك عايزينك يا يسوع طالبينك يا يسوع. محل إيماننا تغمرنا برحمة وجود. عايزينك تيجي بلدنا تيجي تملك وتسود، تيجي وتعلي إيماننا تغمرنا برحمة وجود، تمحي ظلام السنين ترفع كل الأنين، تؤمر على كل العطشانين، وبجلداتك وجروحك تيجي تشفي المحتاجين. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين، وبجلداتك وجروحك تيجي تشفي المحتاجين، تيجي تدي جمال عوضا عن الرماد وتعوض عن السنين اللي أكلها الجراد. عايزينك يا يسوع، عايزينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع، عايزينك يا يسوع، عايزينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع.